بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين، أما بعد، فلا مصنف رحمه الله وتكره القبلة لمن تحرك شهوته. النبي عليه الصلاة والسلام القبلة للصائم في نهار رمضان، النبي عليه الصلاة والسلام قبل وهو صائم، لكن بينت عائشة رضي الله عنها العلة في ذلك كما في البخاري ومسلم، قالت: وأيكم كان أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي السنن أتى شيخ فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن القبلة فأذن له فباح له القبلة، وأتاه شاب فنهى النبي عليه الصلاة والسلام. فمن كان يخشى منه أن يقع في الأمر المحرم بالجماع فينهى فيبتعد عن القبلة للمرأة، فينهى عن قبلة المرأة وهو صائم. وإذا كان شيخ كبير لا يخشى عليه مثل ذلك نقول لا بأس، لكن لو خشي حدوث مثل هذه حتى لو شيخ الكبير نقول ابتعد. لذلك قال المصنف: قال وتكره القبلة لغير صائم، وتكره القبلة لمن تحرك شهوته. وذهب بعض أهل العلم إلى تحريم ذلك لأنه قد تؤدي به إلى الأمر المحرم وهو الجماع في نهار رمضان. ثم ذلك قال رحمه الله: ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم. ويجب اجتناب كذب وغيبة والشتم، هذا في رمضان وغير رمضان، لكن يكون آكد في رمضان لفضيلة الزمان، فكلما فضل الزمان كلما كانت المعصية فيه أقبح، وكلما فضل الزمان تكون فيه الحسنة أجمل وأبهى. ففي نهار رمضان زمن العبادة والتبتل والانقطاع إلى الله، لا يجوز العبد أن يفسد تلك العبادة العظيمة بأمور فليجوز العبد أن يقدح في صيامه بأمور محرمة من الكذب ومن الغيبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ثم قال: وشتم كذلك، يعني من كلام قبيح. فيجب على الصائم وغير الصائم أن يحفظ لسانه من التلفظ بالأقوال المستقبحة. والله عز وجل يقول: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. والمراد بذلك أي الكلمات الطيبة للطيبين من الرجال، والكلمات الخبيثة لا ينطق بها إلا الخبيثين من الرجال. وكذلك الكلام وكذلك الأفعال الطيبة لا تصدر إلا من الطيبين، والأفعال المشينة لا تصدر إلا من الخبيثين. ويدخل فيها كذلك أن الطيبات من النساء للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من النساء. فالأصل في قول عز وجل الطيبات للطيبين الأعمال والأقوال الطيبة للطيبين. ففي شهر رمضان أنت في أمور طيبة، فلا تجعل ليخرج من فمك أمورا مستقبحة وإن كانت قبيحة في غير رمضان. قال: وشتم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فإن يدع صيامه فليدع صيامه فليس لله حاجة فليدع طعامه وشرابه. ولو قدر أن الرجل اغتاب أحدا في رمضان أو كذب في رمضان فليس معناه أنه يفطر، وإنما هذه أمور منقصة من الصيام. يعني لو أن رجلا كذب في رمضان ما نقول يلزمك القضاء، أو رجلا اغتاب رجلا في رمضان لا نقول أنه يلزمك قضاء ذلك اليوم الذي اغتبته، وإنما هذه الأمور تؤثر على صيام الصائم. قال: فإن شتمه أحد فليقل إني صائم، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام. قال: فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن شتمه أحد أو قاتله فليقل، يتكلم، إني صائم. وفي الفريضة اتفق العلماء على أنه يقول ذلك بالقول، يعني الشخص تكلم عليه يظهر له العبادة التي حجبته عن الرد عليه، فيقول له إني صائم، أي فلن أرد عليك وأكون جاهلا مثلك. وفي النافلة نقول عام، حتى لو شخص تلفظ عليك وأنت صائم فقل له اللهم أني صائم، ولو ومن منع ومن منع ذلك في اللفظ في النافلة قالوا لنا قد يؤدي به للرياء، لكن نقول حتى ولو في النافلة وتكلم عليك شخص فقل له إني صائم احتراما وتعظيما لتلك الشعيرة العظيمة، حتى يقع في نفسه أيضا تعظيم حرمات المسلمين وأنهم قد يكونون في عبادة وأنت لا تعلم وتقدح فيهم. فالحديث عام في النافلة وفي الفريضة. ثم بعد ذلك قال وتأخير سحور، يعني السنة تأخير السحور مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمة بخير ما عجلوا ما عجل الفطر وأخر السحور. وفي حديث زيد بن ثابت قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلع الفجر، فلما سئل كم بينهما قال قدر 50 آية، يعني زمن يصير 50 آية، لأن مثل سورة تبارك تقريبا تقرأ مرتين إلا شيء يسير. فالشخص لا يطيل التقدم قبل أذان الفجر بالسحور، وإنما يكون قريبا منه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول تسحروا فإن في السحور بركة، ويقول فصلوا ما بين وبين أهل الكتاب أكلة السحر. الشخص يستحب له أن يستيقظ قبل الفجر ويأكل ولو شيئا يسيرا، ولو شيئا يسيرا. قال وتعجيل الفطر، يعني يستحب أيضا تعجيل الفطر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا غربت الشمس منها من إذا منها هنا إذا طلع إذا أقبل الليل وأدبر أقبل الليل منها هنا وأدبر منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فالسنة إذا غاب قرص الشمس، القرص إذا سقط فيفطر الصائم حتى ولو كانت حمرة شديدة في الأفق، فلا عبرة بالحمرة الشديدة التي في الأفق، وإنما بالإجماع، بالإجماع أن قرص الشمس إذا سقط يفطر، والحمرة الشديدة تبقى قرابة 7 دقائق في الأفق ثم بعد ذلك يأتي الشفق. فالحمرة الشديدة هذه لا تمنع الصائم من الفطر، بل إذا غاب القرص، القرص الدائري الشمس سقط عن العين لا يرى، حين ذلك يفطر المسلم حتى ولو كان هناك ضوء شديد أو حمرة شديدة يفطر. وهذا مثل ما أخبركم بالإجماع، ونص على هذا كثير من العلماء منهم شيخ الإسلام وغيره، فلا عبرة بالحمرة الشديدة التي يراها المسلم بعد غروب الشمس. ولما ذكر المسلم رحمه الله أن يستحب تعجيل الفطر، وتعجيل الفطر فيه مخالفة أيضا للرافضة، فإن الرافضة يخالفون هذه السنة فلا يفطرون إلا بعد أن يتشابك الظلام وتظهر النجوم، وهذا خلاف السنة. وشيخ الإسلام بين أنهم يخالفون أهل السنة في الإفطار ليخالفوا بذلك السنة، فالسنة إذا غاب قرص الشمس يفطر الشخص. قال فيفطر على رطب، فإن عدم يعني الرطب فعلى تمر، فإن عدم فعلى ماء. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن الفطر يكون على تمر، قال فإن لم يجد فعلى ماء، يعني أن سواء كان على رطب أو تمر الأمر واسع، فيفطر يستحب له للصائم أن يفطر على تمر، إن كان رطب فهو أفضل، وإن لم يوجد رطب فلا بأس بأن يفطر على التمر. وفرق بين الرطب والتمر أن الرطب الناضج، التمر لا الكنيس متأخر ليس في حينه وزمنه. قال فإن لم يجد فعلى ماء. قال ويقول ما ورد، يعني يقول الصائم ما ورد، ولا أعرف حديثا صحيحا يقال عند إفطار الصائم. ورد عدة حديث لكن لا تصح، مثل ذهب الظما وابتلة العروق وذهب الأجر، إن شاء الله ما يصح الحديث، لكن ثبت عن النبي عليه السلام أن دعوة الصائم مستجابة من حين الصوم، من حين يمسك إلى يفطر، هذا زمن دعاء، لكن عند الإفطار يخصص دعاء وارد، لا أعرف عن النبي عليه السلام حديثا صحيحا يقال عند الفطر. فتبين مما سبق أن القبلة تكره للصائم لأنها قد تحرك شهوته، كما ذلك بين أنه يجب اجتناب المعاصي عموما، ومن ذلك اجتناب المعاصي عموما في رمضان وغير رمضان، ومن ذلك الكذب والغيبة والشتم، ومن تعرض لمثل ذلك من الشتم فالسنة لا يرد عليه، بل يظهر له تلك العبادة التي هو مقترن التي هو قائم بها وهي الصيام، فيقول له إني صائم، إني مثل فليقول إني صائم. ثم بعد ذلك بين رحمه الله أنه يستحب تأخير السحور وتأجيل الفطر، ما هي الأمور التي يكون يفطر عليها، ثم بعد ذلك بين المصنف أنه يقول ما ورد. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.